كلمة سر العبرة كسرى وضلع الزهرة يا أم البنين هذا العام العشرين ما شايف أم حسين يا أم البنين كانت قبلك هي يوم بيتي ومن راحت راحت عافيتي ومن راحت راحت عافيتي كلمة حوائجكم إن شاء الله من راحت راحت عافية كانت قبلي كانت قبلك هي أمي من راحت راحت عافية من راحت قعدت تصلي الفجر أم البنين قعدت تصلي الفجر أم البنين ولنها تسمع من علي صوت الونين وسألت إيل من يبع دهلي تنوح هنا بدأ يسولف أمير المؤمنين هنا بدأ يسولف أمير المؤمنين هذا النص تأمرني وعلى رأسي قاعدة تصلي الفجر أم البنين ولنها تسمع من علي صوت الونين وسألت إيل من يبع دهلي تنوح هنا بدأ يسولف أمير المؤمنين خلنا نسمعها الليلة هنا بدأ يسولف أمير المؤمنين هذه أيام راحت من يد الزكية موسم جروح الليالي الفاطمية موسم جروح الليالي الفاطمية ذبحوا كل أحلامي وانعصرت قدامي يا أم البني وشمعت روحي وعشت أيام جروحي يا أم البنين الموت وياها كان منيتي ومن راحت راحت عافيتي ومن راحت راحت عافيتي من راحت جازكم والبنين يلا ابويا كلمة السر كلمة السر العبرة كسرى وضلع الزهرة يا أم البنين هذا العام العشرين ما شايف مرة وحدة يا أم كانت قبلك هي أم بيتي يا لو خد جواب بارك الله بك كانت قادمك يا حبيبي شاعرها الموفق كرار حسين الكربلائي مرت سنين الجرح 20 عام مرت سنين الجرح 20 عام وانكسر قلبي كسر جنح الحمام من هد موتت فاطمة وأنا غريب من هد موتت فاطمة وأنا غريب مني باقى وفرحتي ولد الحرام مني باقى وفرحتي وللرغيف المنديها والله تستاهل عمر أبكي عليها والله تستاهل عمر أبكي عليها والله مشتاق لحكيها وللرغيف المنديها والله تستاهل عمر أبكي عليها والله تستاهل عمر أبكي عليها كانت تتلقاني صارت بيت أحزاني كانت تتلقاني صارت بيت أحزاني يا أم البنين الهيبة الزهرائية مثل الروح البية يا أم البنين عصروها وماتت حنيتي من راحت راحت من راحت راحت عافيتي من راحت راحت عافيتي من راحت كلمة السر العبرة كلمة السر عندك جواب بعد هذا العام العشرين ما شايف أم السنة يا كانت قبلك هي أمي يا زهراء من راحت شعرها كرار حسين الكربلائي بعيني عاشت ذكريات أم الحنان عيني عاشت ذكريات أم الحنان كسرة وضلوع الزكية بهالمكان صاحت الحق يا علي محسن نطاح صاحت الحق يا علي محسن نطاح والأماني بيتنا يدور أمان والأماني بيتنا يدور أمان بالحبل كتفة وإيدي فاطمة تباوع علي بالحبل كتفة وإيدي فاطمة تباوع علي ركضة وكسر الضلع لك ما تبي ركضة وكسر الضلع لك ما تبي ردوا أم اليمة بسطرة وصوت وشتمة ردوا أم اليمة سطر وصوت وشتمة يا أم البنين سلمان تنخيته يرد فاطم وصيته يا أم البنين بذيك اللحظة اخت انقتريتي من راحت من راحت من راحت راحت عافيتي من راحت انت والزهرة ما حشمك كل مسر العبرة كل مسر العبرة كسرة وضلع الزهرة أم البني هذا العام العشرين ما شايفهم خوش جواب الله أم البني كانت قبل تم إذا ما بينجيم ليل يتيتم إذا ما بينجيم صوري حالة الضلع من هشيم منين ما تندار تطلع كل مآخ منين ما تندار تطلع كل مآخ نفس كانت من تشمي اللجين نفس كانت من تشمي اللجين صدرته عن خد علامة للكل ما ينام شما شفت ولدي أشوف أنهم يتامى صدرته عالخد علامة للكل ما ينام شما شفت ولدي أشوف أنهم يتامى ما شفت ولدي أشوف أنهم يتامى فاطم كانت أمنا بروحتها تيتمنا فاطم كانت أمنا وراحتها تيتمنا يا أم البنين غربة جروح تنادي راحت أم ولادي يا أم البنين يا دنيا بحالي شويتي من راحت من راحت راحت عافيتي من راحت راحت عافيتي من راحت كل مسر العبرة كل مسر العبرة كسرة وضلع الزهرة حريم المجاو هذا العام العشرين مسحت دموع وبكت يما نهار مسحت دموع وبكت يما نهار تقل جرحك يا علي بروحي كبار تقل جرحك يا علي بروحي كبار فاطمة بخدمة يتامى فاطمة فاطمة بخدمة يتامى فاطمة الثار محسن راح خلوف للقمار الثار محسن راح خلوف للقمار أربع أولادي هدية فاطمة بالغضرية أربع أولادي هدية فاطمة بالغضرية وعلى طاري كربلة ناحة وسوية وعلى طاري كربلة ناحة وسوية أربع أولادي وعلى طاري كربلة ناحة وسوية وعلى طاري كربلة ناحة وسوية لو عنك راح حسين بدار الغربة تموتي لو عنك راح حسين بدار الغربة تموتين يا أم البنين يرجع ضعن الآهات بجروح المسبيات يرجع ضعن الآهات بجروح المسبيات يا أم البنين يا أم من راحت من راحت عافيتي النجمي من راحت على حساب أمير المؤمنين كل